ما قبل شهر رمضان، أود أن أذكر نفسي وإخواني بما يجب أن يذكر به المسلم أخاه. ونحن بحمد الله سبحانه وتعالى نتقلب في هذه النعم العظيمة والآلاء الكبيرة التي امتن بها الله سبحانه وتعالى علينا من جملة الناس. ومن أعظم نعم الله تبارك وتعالى علينا أن هدانا لهذا الدين، فهذه أكبر نعمة في الوقت الذي انحرف الناس عن دين الله عز وجل وظلوا عن سواء السبيل ولم يوفقوا للاهتداء بدين الله سبحانه وتعالى. فكثير من الناس حق عليهم القول ولم يمسكوا بشيء من دين الله تبارك وتعالى، ولم يلتزموا بأحكامه، ولم يستقيموا على الطريقة التي أرادها الله سبحانه وتعالى لعباده المستقيمين، لعباده الأطهار الأبرار. فهذه نعمة لابد للإنسان أن يتفكر فيها وأن يحمد الله سبحانه وتعالى عليها ليل نهار. وأكبر من هذه النعمة، أو ما هو أخص في هذه النعمة، أن الله سبحانه وتعالى بعد أن هدانا لهذا الدين هدانا أيضا لنعمة أخرى عظيمة لا تقل أهمية عن الأولى، وهو أنه سبحانه وتعالى بصرنا وهدانا للأخذ بأقوم نهج وأمتن سبيل، لأنه ليس كل من هدي إلى هذا الدين عصم من كل ما من شأنه أن يجعله خارجا ولو بشيء قليل عن الصراط السوي. فهناك الاهتداء العام، أن يكون الإنسان مسلما، أن يدين بدين الإسلام، فهذا شيء. وهناك شيء أخص، وهو أن يوفق الله سبحانه وتعالى العبد وأن يهديه إلى الالتزام بالنهج السوي الذي ليس فيه انحراف ولا ضلال ولا زيغ عن المعتقد السوي وعن النهج المستقيم الذي كان عليه خيار الأمة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن أتباع التابعين ومن أتباع التابعين ومن أئمة الخلف الذين صاروا على هذا النهج، لم يغيروا ولم يبدلوا، بل ظلوا متشبثين به متمسكين بأهدابه يدعون إليه دون تغيير أو زيادة أو نقصان. قد تمثلوا قول عبد الله ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. فهذا أيضا شيء عظيم. ولهذا كان أحد السلف يقول: يعني لا أدري أي النعمتين أعظم، أن هداني الله عز وجل إلى هذا الدين أو جنبني شر هذه الأهواء. لا يدري أي النعمة، أي النعمتين من الله سبحانه وتعالى عليه أعظم، أن هداه لهذا الدين، أن جعله مسلما يبتدل أمر الله ويجتنب نواهيه ويعمل بسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ويتقرب إلى مولاه بالطاعات، أم أنه جنبه شر هذه الأهواء الخطافة التي على كل سبيل على كل طريق فيها أو منها داعي يدعو إليها ببهرج القول وبزخرف القول. وكم أولئك الذين يتساقطون على هذه المناهج، وكم أولئك الذين يزغون وينحرفون ويتشبثون بهذه الأهواء وبهذه الأراء. فنعمة عظيمة لا ينبغي للإنسان أن ينساها، وهي أن ما دام في دين الله عز وجل وأن الله سبحانه وتعالى قد حفظه من أن يتلبث، من أن يتشبث أو أن يدين أو أن يفر إلى فرقة أو إلى طائفة زائغة، فهذا الحفظ من الله سبحانه وتعالى له يجب على الإنسان على المسلم أن لا يغيب عن ذهنه طرفة عين، وأن يحمد الله سبحانه وتعالى ويشكره صباح مساء ويدعوه جل وعلا أن يثبته على هذا الدين وعلى هذا الصراط المستقيم، كما كان نبي الهدى صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. لماذا؟ لأن الفتن خطاقة، ولأن الأهواء لا ترحم، حتى كان العلماء يشددون على طلبة العلم المتمكنين ويقولون لهم: لا تذهبوا وتأخذوا مثلا من فلان، حتى وإن كنتم ترون أنكم قد تستفيدون من مجالسته، فقد تأخذون عنه علما وقد تستفيدون منه موعظة تنفعكم، ولكن لما كانت الأهواء خطافة ولما كانت الآراء التي قد تصدر من هؤلاء الناس قد تفتك بهؤلاء الناس، كانوا يوصونهم بأن لا يجالسوهم حرصا منهم على أن يبقى على صفاء الدين وعلى النهج المستقيم. فأعظم وأثمن شيء لا بد أن يتشبث به كل مسلم حتى يبقى على هذا الدين ويبقى معصوما من هذه الأهواء ومن هذه الآراء الفتاكة الخطافة، أن يبقى في سبيل العلم، أن يطلب العلم الشرعي، وأن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالطاعات، وأن لا يصرف وقته في القيل والقال، لأن المنهج الذي ندعو إليه والذي نحن فيه هو منهج العلم، هو منهج العلماء. لأن الإنسان إذا درس شرع الله سبحانه وتعالى وأقبل على تعلم الكتاب وأقبل على تعلم السنن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وما تركه لنا العلماء، فإن هذا الزاد هو الذي يمكنه من أن يكون بصيرا بالطريق الذي ينهجه وبالسبيل الذي يسلكه. فهذا في الحقيقة هو العاصم لنا، العلم أولا. ولكن العلم في الحقيقة وحده لا ينفع، العلم وحده لا ينفع ما لم يتوج ربه بخلاقه كما قال الشاعر، لأن العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه إلا ارتحل. وهذا في الحقيقة عيب عند كثير من الناس وعند طلبة العلم، أنهم قد يبذلون جهدا كبيرا ويقطعون شوطا عظيما فيما يسمى بتحصيل العلم، وقد يحصلون على أشياء كثيرة في العلم ويحفظون متونا، وربما قد يستكملون حفظ القرآن الكريم، وهذا شيء جميل. ولكن أجمل منه أن يتوج هذا العلم بزكاة، وهي أن يزكي نفسه بأن يتأدب بما تعلمه، فيكون طالب العلم ويكون الذي يحصل على العلم هو في نظر الناس أتقى الناس وأروع الناس وأبعد الناس عن الرذائل وأمتن الناس في معاملته مع الناس. أما كون الإنسان يتعلم ويزداد في العلم ثم يكون هو من أبعد الناس تعاملا مع الخاصة ومع العامة، لا يتأدب مع العلماء ولا يرحم إخوانه الجهلاء ولا يصبر على أذى الخلق، فإن هذا في الحقيقة ليس من شيم طلبة العلم. ولهذا الآن ينظر إلينا ويحسب لنا ألف حساب، يعني كون أن الإنسان إذا تعلم وكون الإنسان إذا حرص على طلب العلم وكون الإنسان أنه يأتي الحلقات حتى إنه لا تفوته حلقة ولا يفوته مجلس من المجالس، ثم أنت إذا أتيت إليه من حيث العمل ومن حيث التعامل مع الناس وجدته أبعد الناس عن دين الله سبحانه وتعالى وأبعد الناس عن التحلي بالأخلاق الفاضلة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم لعياله أو أنفعهم لخلقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أحب الناس إلى الله عز وجل، أن ينفع إخوانه، ينفع إخوانه بالعلم وينفع إخوانه بالنصيحة المتبادلة وينفع إخوانه بالصبر عليهم وينفع إخوانه بحسن التعامل معهم بمساعدتهم. وما دمنا نتكلم عن هذا الموضوع الخطير فإننا لا ننسى أن ننبه إلى شيء عظيم كثير ما فرطنا فيه، وهو موضوع الأخوة الإيمانية. هذا الموضوع الذي أصبحنا نتكلم عليه كلاما فقط ونذكر فيه خطبا وقد نستدل فيه بأحاديث، ولكن في الحقيقة إذا أتينا إلى واقعنا، إذا أتينا إلى معاملتنا، بل إلى الرابطة والعلاقة التي تربط كل أخ بأخيه، وجدنا أن هناك بونا شاسعا بين القول وبين هذا الواقع الذي نعيشه. فنجد كثير من الإخوة لا يتكلمون فيما بينهم، تمر عليهم المناسبات المواسم والأوقات الفاضلة التي يجب أن يظهر فيها صلاحا وإصلاحا وتوفيقا، وأن الإنسان لابد أن يكون يعني متسامحا في بعض الأحيان، ولا ينبغي أن تأخذه العزة بالإثم. يمر عليه الاثنين والخميس وهو اليوم الذي ترفع فيه الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، فيغفر الله سبحانه وتعالى لكل مسلم إلا لمتشاهد. وتمر علينا المناسبة السنوية وهي ليلة النصف من شعبان، فيغفر الله تعالى لجميع خلقه إلا لمشرك أو متشاهد، ومع ذلك فنحن لا نقبل بهذا. والأدهى من ذلك أن تجد الأخ يصلي مع أخيه في المسجد وربما يلقاه ولا يلقى عليه السلام، وأدهى من ذلك قد يسلم عليه ولا يرد عليه السلام بدعوى أنه ربما أساء إليه المعاملة، أو أنه لم يسلم عليه مرة، أو أنه يعني ساءت بينهم العلاقة من أجل معاملة مادية أو مالية، وهذا أمر أيضا متفشي فينا، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة، نقوله بصراحة. وهذا بحكم معاشرة لكثير من الإخوة، يعني يكونون في أمتن علاقة وفي أحب لقاء بينهما، لكن إذا دخلت الدنيا بينهما فسرعان ما يزول كل الذي كان يعني يربطهما من أخوة وتبادل نصح ومحبة وتعاون من أجل دنيا أو من أجل دراهم معدودة. فالإنسان لا يقيم العلاقة الإخوية ولا هذه الرابطة الإيمانية من أجل متاع الدنيا. هذه الأخوة لابد أن نحسب لها ألف حساب، ولا ينبغي الإنسان أن تأخذه العزة بالإثم، لا سيما إذا أبدأ ذلك الخصم يعني ليلا في مواقفه، فلابد أيضا أنت أن تبدي أكثر مما أبدأ هو. هذه الأخوة وهذا هو معناها، إن أخاك الحق من كان معك ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صد عنك شتت فيه شمله ليجمعك. وكان أبو هريرة يقول: هل يدخل أحدكم يده في جيب أخي فيأخذ حاجته من الدراهم والدنانير؟ فقالوا: لا. قال: إذا لست بإخوان. وكان بعض السلف في صلاته قال: أدعو أكثر لأكثر من 30 أخا يسميه باسمي. هؤلاء عرفوا معنى الأخوة وعملوا لها، فكانوا في الحقيقة أمة واحدة رغم تلك المحاولات التي كانت في عهدهم لأجل تمزيق الصف وتشديد الكلمة، ومع ذلك ظلوا إخوة متحابين مترابطين، كل أخ يزور أخاه. وأصبحنا أحنا هذه الأمة نفرط فيها، فلا تجد من يزور أخاه، ولا تجد من يساعد أخاه، ولا تجد يعني من يرحم أخاه، حتى ربما في زلة من الزلات قد يقع الإنسان. من ذا الذي ترضى سجاياه كلها؟ كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. الإنسان قد يخطأ، الإنسان قد يزل، الإنسان قد يعصي الله سبحانه وتعالى، وهذا الإنسان لابد أن يرحبه الناس وأن يأخذ بيده. وإلا لو كان كل إنسان يخطأ وكل إنسان تنظر منه الزلة وكل إنسان يعصي الله سبحانه وتعالى، لابد أن يهجر لأول وهلة دون تبين ودون تريث ودون تثبت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليأتي بأناس عصوا الله ورسوله، منهم من شارب الخمر، ومنهم من زنى، ومنهم من فعل، ومع ذلك كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويتوبون، ويتوب الله سبحانه وتعالى عليه. والإنسان يجعل مكانه مكان هؤلاء. كم من أخ كان يصلي معنا في الصف وكان ملتزما مستقيما على دين الله عز وجل، ولكن لا يخفى عليكم أننا في عصر فيه الفتن الكثيرة والأهواء الضالة منتشرة في كل وقت وحين. هذا مصداق يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون فتنك قطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمن ويمسي كافرا، ويمسي مؤمن ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وهذه الفتن الموجودة، النفس والدنيا والهوى والنساء والمال وما إلى ذلك. كم إنسان كان على استقامة وكان على خير، ولكن بعد ذلك حصل له شيء من التهاون والإفراط في بعض الطاعات حتى عاف الله سبحانه وتعالى فتركه الناس. ولو أن أحد منا ذهب إليه ووعظه ونصحه الله رجع لتوه، ولم يبقى لهذه المدة الطويلة حتى يأخذه الشيطان إليه ويجعله من حزبه. هذه أمور لابد أن نفكر فيها، بل علينا لا أن نحافظ على إخواننا الذين هم معنا، بل إنه لابد أن نأتي إلى آخرين، إلى أناس ضائعين أيضا من حولنا في أحيائنا وفي أهلنا وفي ذوينا، لا سيما مع هذه الآفات الآن المنتشرة الكثيرة، آفة المخدرات وآفة التدخين وآفة السرقة وما إلى ذلك المنتشرة في الشباب. لأن الكثير منا ينظر على أنه إذا يعني حصن نفسه والتزم بشرع الله سبحانه وتعالى لا يضره الغير، ويظن بأن قول الله عز وجل لا يضركم من ضل إذا اهتديتم أن الناس إذا ضلوا هو لا يهم هذا، وهذه الآية فهمها الناس على غير حقيقتها كما قال أبو بكر الصديق. ادعوا الناس، نعم، فقلنا إذا وجد مثل هذه الشرائع ومثل هذه الشباب الآن الضائع مع هذه الفتن الكثيرة كما قال الشاعر إن الشباب والفراغ والجلاء مفسدة للمرء أي مفسدة، فكيف نحن لا نسعى إلى إنقاذ هذه الشريحة وهؤلاء الشباب من هذا الفساد الذي عم وطم في البر والبحر؟ هذه مسؤولية عظيمة. الدعوة الآن لازالت في أول مهدها، وكل إنسان داعي إلى الله عز وجل، لا تنتظر من داعي أن يأتي بالمعجزات، قال هذا يخطب ويصلح ما في الأمة أو يدرس وتصلح الأمة، نحن لا نؤدي إلا جزءا يسيرا من العمل في سبيل الله سبحانه وتعالى، وكل إنسان له واجب. حتى أن الشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله لما تكلم عن مسألة الجهاد قال هو على 13 مرتبة، وأعظمه بدأ بجهاد النفس، وجهاد النفس على 4 مراتب: أن يجهد النفس على تعلم العلم، ثم بعد ذلك على العمل بذلك العلم، ثم بعد ذلك الدعوة إلى ذلك العلم، ثم بعد ذلك الصبر على ما يلاقيه في سبيل التبليغ والدعوة والأداء إلى هذا الدين. فهل نحن أخذنا حظنا من هذا؟ فربما قد تجد من يجاهد نفسه على طلب العلم، لكن هل تجد من يجاهد نفسه على العمل به؟ وإذا عمل به هل جهد نفسه على تبليغه هذا العلم للغير؟ ومسألة النصيحة أيضا، النصيحة أمر فرطنا فيه كثيرا، والنصيحة كما عرف العلماء هي إرادة الخير للمنصوح له، تريد له الخير، ومعنى إذا أردت له الخير يعني لا تريد له الفضيحة ولا تريد له أن يسقط كما يريد البعض، أو فعل يعني لابد أن يسقط، قال كلمة لابد أن لا يرجع إلى ما كان عليه في الأول. النصيحة إرادة الخير للمبذول له، والنصيحة لها شروط: أن لا تحكم على الإنسان لأول وهلة، قد الإنسان يقول قولا وهو يظن أنه حق ولو عارف أنه باطل ما قاله، والإنسان قد يقول قولا وهو مؤول في ذلك أو جاهل المسألة، فهذا يعلم ويبين له وتقدم له النصيحة في إطارها الشرعي المقبول وبآدابها، إذا هو رأى منه هذا العيب، إذا قادر أن ينصح هو، وإذا لم يقدر يخبر من يقدر على ذلك، لكن أن يشيع الكلام عنه فلا. لا تشمت بأخيك، الله سبحانه وتعالى سطره وأنت تريد أن تفضحه، فهذا مما لا ينبغي أن يكون. هذه أمور نحن في حاجة إليها، نحن الآن فقدنا كما يقول بعضهم فن التعامل أو أسس التعامل مع الناس، أسس التعامل مع الناس، كيف نتعامل مع الأخ، كيف نتعامل مع الجار، كيف نتعامل مع الوالدين، كيف نتعامل مع الفاجر، كيف نتعامل مع المبغض لهذا الدين، وهذا كل الناس نعيش معه، وهؤلاء كل الناس تربطنا معهم علاقة ونحن منهم، إذن فلابد أن نعطي لكل ذي حق حقه، ولابد أن نحاسب أنفسنا. والحق أن الإنسان لن يبلغ هذه المرتبة إلا إذا كان يعيش لنفسه لحظات يحاسب فيها نفسه ويراجع حصيلة عمله. ونحن الآن في موسم عظيم، وفي شهر هو شهر شعبان الذي يكون قبل شهر رمضان، وشهر رمضان هو أيضا شهر فيه فرصة لأن يراجع الإنسان نفسه ويحاسب نفسه ويرجع إلى الله عز وجل ويؤوب إليه، ويجعل يعني من هذا الشهر محطة أو مرجعية يرجع إليها، يقول أنا ماذا حققت منذ سنة، كم من إنسان كان في باله في الحسبان أن يفعل في السنة كذا، أن يحفظ كذا من القرآن، أو أنه يحفظ كذا من كذا، يحقق كذا من الأعمال إلى غير ذلك، ولكن يظل في هذه الأماني ويظل في التمني، ولكن يقطع هذه الأشواط ويقطع هذه الأعمار ويقطع هذه السنوات، ثم يجد نفسه يراود في مكانه فأنه لم يفعل شيئا، فكيف إذن هذا يلوم غيره؟ إذن علينا بمراجعة أنفسنا، وعلينا أن نكون يعني أكثر حذرا وفطنة من أي وقت مضى، وأيضا مما ننصح به أنفسنا وننصح به إخواننا وغيرنا من الذين يحضرون معنا ومن الذين لا يحضرون، أن الإنسان لا ينبغي أن يتدخل أو أن يدخل في شيء لا يحسنه، شيء لا يحسنه الإنسان أو لا يكون من أهله فالأولى له أن يحجب أو أن يكبح جباح نفسه حتى لا يقرب ذلك الفعل. يا باري القوس بريا لست تحسنه لا تظلم القوس أعطي القوس باريه. للأسف الشديد نجد بعض الشباب والله ما زال لا يحسن قراءة الفاتحة ولا حافظ جزءا من القرآن الكريم ولا يعرف إذا قلت له متفق عليه هل يقصد به البخاري ومسلم أو يقصد به شيء آخر، ومع ذلك تجده يتكلم في مسائل لو كان ربما عمر بن الخطاب حيا ما تكلم فيها، ويأتي ويسأل ويقول لك فلان هو فلان والعالم الفلاني ماذا قال، وهو أصلا ما قرأ شيئا ولا قرأ الكتاب ولا شيء ويشتغل بهذه الأمور. ما ينبغي الإنسان أن يخوض في أمور الله سبحانه وتعالى عفاه منها ولم يكلفه بتعديتها، لا يزال في بداية الأمر ومع ذلك يريد أن يكون بصيرا عارفا في أمور هي أكبر من عقله وأكبر من جهده وأكبر من مكانته وأكبر من، ويأتي ويقول لك مثلا فلان هذا العالم مثلا في هيئة كبار العلماء ولا كذا قيل فيه كذا وله أخطاء وله كذا ولا غير ذلك، والرجل قد يكون له شأن في العلم وله فضل أنا على سبيل المثال أذكر ولا أعني في هذا المثال شيئا، لكن أقصد أن الطالب أو الشاب أو أي أخ أنه لا يخوض في مثل هذه الأمور، لأنه للأسف الشديد نجد أحيانا الناس يصلي صلاة بعد العشاء يجتمع بعض الناس، تجد شباب ثلاثة أربعة قال وش كان الجديد، إحنا في الجديد ما أخبار هذه، أصبح يسجل شو كان جديد في الساحة، قال فلان قالوا هذا وهذا فلان جاب هذا وهذا قال هذا وهذا قال هذا ويصبح القيل والقال. هل هذه تنفع عوض أن تجلس أنت بعد العشاء قال ذكرنا بحديث كذا اقرأ علينا كذا قال أنا أقرأ عليكم كذا، هاي فائدة علمية أو حديث أذكركم به أو شيء من هذا القبيل، أو علق الإنسان زي يتكلم في أمر الدنيا ما يضر أو يتكلم في أمر الدنيا ما يضر ما أسأل الغيب، لكن هكذا أن يطرح عيوبه وراء ظهره ثم بعد ذلك يطرح عيوب الناس وللأسف هو في المسجد وقد يظن أنه في عمل صالح هذا وأنه يذب عن دين الله سبحانه وتعالى. أنت لا تجعل نفسك كالعالم أو تجعل نفسك كطالب العلم، لأن ما يقوله العالم أو ما يقوله طالب العلم أو ما يقوله البصير في الدعوة ليس كما تقوله أنت، لأنه قد يقول عن العلم وأنه واجب البلاغ واجب البيان يتطلب منه ذلك لأن يتكلم أو أن يجرح أو أن يعدل أو أن ينبه أو أن يحذر، ولكن هذا طبعا له مكانه وله مقامه وله مقاله وله لسانه وله وقته، فليس كل ما يعرف يقال وليس كل ما يكون حقا يقوله كل واحد، كما قال المتنبي وكم من عائب قولا صحيحا آفته من التهم السقيم، إنسان يسمع قولها غير حيب الغيب بلغوا على عكس ما أراده المتكلم ورب مبلغ أوعى من سعب، فإنسان لابد أن يتنبى إلى هذا كل مسألة كبرت عليه ويعرف أنه ليس أهل لأن يتكلم فيها يكل العلم إلى الله عز وجل ويقول أنا لا شغلي بهذا، فالإنسان لابد أن يكون يعني كما يقول ابن مستوى يعني يعيش في المستوى الذي هو فيه يحصل على فائدة علم، لأن الإنسان إذا مضى يومه ولم يستفد لا من علم ولا من نصيحة ولا من عمل صالح ولا من مجد أتله ولا من خير تركه فهذا كما قال السلف هذا يكون قد عقى يومه لم يفعل شيئا. كان السلف الصالح كما تعرفون في حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة من أصبح منكم صائما، يقول أبو بكر عنه يعني صيام تطوع، قال من شهد منكم اليوم جنازة، قال أبو بكر أنا، قال من عاد منكم مريضا، قال أبو بكر أنا، والخصلة الرابعة قال من تصدق على مسكين، قال أبو بكر أنا. فقال من اجتمعت هذه الخصال يعني في رجل في يوم إلا كان من أهل الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني انظروا هذا صحابي جليل مثل هذه الأعمال، قد يسأل نفسه يقول هل حاول يوما أن يعمل على بشكل ولو مرة في العمر، ولو مرتين في في في في العمر، ولو مرة في السنة، ولو مرة في الشهر. وقيس على ذلك كم هي من أعمال الإنسان اللي ينظر مثلا إلى زيارة مثلا المرضى أو زيارة بعض إخوانه يجد أنه هذا الأمر قصر فيه كثيرا. ونقول يعني هذه بكل صراحة، عشنا وقت ربما كان بعض الإخوة يعني حضروا مثل هذه الأوقات ومثل هذه الأحوال يعني في أبدال سني ومنهم أكبر مني، وكان بعض الشباب الذين لم يحضروا ذلك. كنا في وقت كان العلم غائبا، يعني ما كان يعني كثير علم في الساحة بحيث الناس يعني تعرف العلم وكذا. كان كل ما عند بعض الدعاة اللي في الساحة يعني هو كلام وعظ وما إلى ذلك، وفيه يعني من الخليط من الصحيح والسقيم. ولكن مع ذلك كنا نشهد على أنفسنا أنه كانت هناك يعني شيء من الاحترام المتبادل، كان هناك من العمل المتوافل الدؤوب حول بعض الأعمال وبعض الطاعات كزيارة الإخوان ومساعدة بعض الناس وما إلى ذلك من الأعمال الطيبة الأعمال الخيرية كنا نقوم بها والحمد لله. ولكن بعد ذلك نسينا هذه الأمور وتهاونا وتخلينا علينا، فصار الأمر إلى ما صرنا الآن إليه حتى أصبحت يعني الأنانية. وكنا نعرف أن بعض الإخوة في ذلك الوقت يعني رغم الأحوال التي كانوا فيها الأحوال الضيقة فتجد أحد فيهم يعني الرجل فيهم رجل عنده عفة ورجل يعني مقبل على إصلاح نفسه، ولا تراه يعني يظهر أمام الناس يعني بمظهر ذليل كما الآن صار يعني للأسف عند البعض. الإنسان الآن لابد أن ينظر وأن يتفكر بأنه الآن كالخميس الأبيض الذي يعني إذا رميت عليه يعني شيئا أو نقطة سوداء من الحبر سوداء أصبح الناس لا ينظرون إلى ذلك. ونحن الآن يعني قد مررنا بمرحلة عصيبة جدا، وقيل في المسلمين ما قيل ونسب إليهم ما نسب من الافتراءات ومن الأكاذيب، والمؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلدغ من جحر مرتين. فإذا كنا وقعنا في بعض الأخطاء ووقعنا في بعض التهور وفي بعض الأمور التي كنا نأتيها دون أن نسأل، لكن هذه الأمور لا ينبغي الآن أن نقع فيها. كل أمر نريد أن نقبل عليه لابد أن نتريث ونسأل أهل العلم ونشاورهم من يعني شاور الرجال قد شاركهم في عقولهم كما يقال. ما يقبل هكذا على أعمال دون أن يعرف لها مستند من الشرع ودون أن يشاور إخوانه، ثم بعد ذلك يسأل لما يقع في المعضلات ويقع في المشكلات، بعد ذلك يأتي يسأل ويريد الحل ولا حل له. زي بعض الناس يتورطوا مثلا بعض المعاملات المالية ولا يروح مثلا يقترض هكذا من البنك وباقي تولي الديون عليه، يقول ما هو الحل، كيف أفعل الآن؟ ومن بعد يحاول بعد ذلك أن يلجأ إلى تزوير ويلجأ إلى يعني إلى شهادة صور ويلجأ ربما إلى خيانة، يقول لك هل هذا يعتبر الآن يخول لي شرعا أن أفعل هذا لأني مضطر وما إلى ذلك. ومعلوم أن الإنسان إذا كان سببا في الوقوع في مشكلة أو في معصية وكان هو السبب في ذلك فإن هذا الأمر هو يحاسب عليه، ولا يمكن أن يوجد له متنفسا أو ملجأ يستند إليه، لأن الله سبحانه وتعالى أبى إلا أن يذل من عصاه. ولهذا قال الشافعي لا يجوز للمكلف أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله سبحانه وتعالى فيه، لكن دون أن يعلم حكم الله سبحانه وتعالى فيه ثم يبتليه الله سبحانه وتعالى بذلك فله أن يتحمل بعد ذلك، وما يقولش أن أفعل هذا يعني ضرورة أو اضطرار، لأن هذه الكلمة اللي أصبحت يعني شائعة عند الناس ضرورة، كأن هذه الضرورة ليس لها مقدار معين يلجأ إليه. ومن الذي يحدد الضرورة؟ هو العالم وليس الإنسان. الإنسان عنده دار ساكن وبعد يروح يشري دار بالربا وبعد يقول أنا مضطر لأني لا أستطيع أن أسكن مثلا مع أهلي أو شيء من هذا القبيل، ولا لابد أن أسكن مثلا في هذه المنطقة، يقول مثلا أرحل على البلد مثلا في 50 كيلو وما تجد سكن، لا يقول لك لابد تسكن هنا ويعتبر هذه ضرورة. وأصبحت مثلا مثل هذه الفتاوى يعني تنتشر يعني هكذا بين الشباب، وإذا قلت لهم من قال في ذلك يقول والله هذه ضرورة وضرورة الذبيحة المحظورة وما إلى ذلك من القواعد ربما الشرعية والفقهية والأصول التي يلتجئون إليها، ولكن ليس لهم في ذلك من يفتيهم بها. الحاصل يا إخواننا أنه لابد أن نكون على يقظة وعلى بصيرة من أمر ديننا، وأنه ينبغي أن نتريث وأن نسأل عن الأمور المشكلة علينا، ونقبل أيضا على إصلاح أحوالنا وإصلاح محيطنا بقدر ما نستطيع، لأنه إذا توجهنا وأخذنا بهذه الوجهة وبهذه الطريقة وعملنا على إصلاح أنفسنا، فإن الله سبحانه وتعالى يغير هذا الواقع الذي نعيشه، لأن الله عز وجل لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. ولهذا لما كثرت المعاصي كثرت المعاصي، والمعاصي هذه في الحقيقة لا تحصل فقط من أهل المعاصي، حتى الذي قد يأتي المسجد ويصلي يعصي الله سبحانه وتعالى. ولهذا وقع الجد ولم يمطر الناس واحتاجوا إلى الغيث، كل هذا بسبب الذنوب، إلا منعوا القطرة من السماء أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا القطر الذي منعه الله سبحانه وتعالى من السماء علينا هذا بسبب ذنوبنا وبسبب معصينا وبسبب تقصيرنا وتفريطنا في الطعام. يلزم علينا أن نصلح أحوالنا وأن نتوب إلى الله عز وجل وأن نتوب إليه، والإنسان يصلح ما بين نفسه ويصلح ما بينه وبين أخيه وما بينه وبين زوجه وما بينه وبين والديه، يعمل على تفادي كل هذه الأمور. فإذا وجد الله سبحانه وتعالى منا هذا وجد منا هذا الاستعداد وهذه النية الصادقة للتخلص من المعاصي والإقبال على الطاعات، فإن الله سبحانه وتعالى ييسر لنا من أمرنا يسرا ويفتح لنا خزائن رحمته ويهون علينا كثير من المصائب والمتاعب، لأنه ما ابتلي الناس وما نزل عليهم بلاء من السماء إلا بسبب ذنوبهم، ولا يرفع عنهم إلا إذا أحدثوا توبة واستغفارا، يستغفرون الله عز وجل من ذنوبهم ويتوبون ويرجعون إلى الله سبحانه وتعالى توبة صالحة. وهناك الله سبحانه وتعالى يغدق عليهم العذاب ويرحمهم ويزيل عنهم المتاعب، كما قال الله عز وجل: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا بل لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. ولكن إذا عصينا وإذا تمردنا فإن كما يقال لا يجنى من الشوك إلا العنب، والجزاء من جنس العمل. إذن فعلينا أن نراجع أنفسنا وأن نحاسب أنفسنا وأن نعمل على إصلاح هذه الأحوال وأن نتعاون عليها وأن نتعاون جميعا على إسداء الخير فيما بيننا وعلى التناصح وتبادل النصيحة. وكما كان يقول عمر أو ينسب إلي هذا القول: رحم الله امرؤا أهدى إلي عيوبي. فالإنسان إذا أهديت له عيوبه وإذا بصر بذنبه فلابد أن يقبل ذلك بصدر رحب وأن يعمل على التخلص من ذلك العيب الذي نسب إليه أو ذلك العيب الذي فيه. ونحن إذا يعني عملنا بهذه النصائح وسرنا إن شاء الله في هذا النهج فإن الله سبحانه وتعالى سوف يرحمنا وسوف يعيننا ويحفظنا من كل سوء ومن كل بلاء ومن كل شر ونقمة يكون قد أرادها بقوم. فالله سبحانه وتعالى نسأل أن يوفقنا لما فيه الخير وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.